وعليكم الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب المنهاج للإمام منهاج الطالبين الإمام النووي في الشافعي. واليوم إن شاء الله نختم فصل التيمم، نتبقى فيه أبواب التيمم. وقفنا عند قول المؤلف: ومن تيمم بفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطلة، إن لم يقترن بمانع كعطش، أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور. وإن أسقطها فلا، وقيل يبطل النفل. والأصح إن قطعها ليتوضأ أفضل. وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه. والنذر كفرض في الأظهر. لا، قال: ولا يصلي بتيمم. هذه جزئية أخرى. وهنا يتكلم الشيخ عندنا في مسألة تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء، الفيس. وأنا صوتي واطي الآن، لكن هل هو ما عندي رفع لنفس الهاتف يعني؟ طب الصوت الآن على الفيس جيد؟ الصوت على الفيس الآن هو نفسه ولا بس يمكن رفعت الصوت قليلا؟ صوتي أنا ما فيش ضبط عندي أعتقد لذلك. طيب أفيدوني يعني عند الكلام بعد الكلام إذا كان الصوت مازال منخفض أم لا. وقال هنا: تيمم ثم وجد الماء. تيمم لفقد الماء فوجده. عندنا حالات: إما أن يجده قبل الصلاة، أو يجده أثناء الصلاة، أو يجده بعد الصلاة. هو الشيخ قال أولا: فمن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطلة. إذن لو وجد الماء، هذه الحالة نقول أنه ليس في صلاة، سواء كان قد لم يصلي أو صلى وانتهى. المهم أنه ما دام وجد الماء وهو ليس في صلاة، هذه إجماعا كما نقل ابن المنذر أن التيمم بطل. التيمم الذي بطل يبقى هو عليه أن ما دام وجد الماء أن يتوضأ. هنا قال: من تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطلة. طيب بعض الأصحاب اختلفوا، قال إن لم يكن في صلاة. طب متى يكون في الصلاة؟ يعني والخلاف كله موطنه في تكبيرة الإحرام، إن بدأ بتكبيرة الإحرام ثم رأى الماء قبل أن يتم تكبيرة الإحرام، هل يعتبر بدخوله في تكبيرة الإحرام قبل الانتهاء منها قد دخل في صلاة؟ فيدخل في قول المؤلف أنه قد هو في الصلاة، فإذا لو رأى التيمم لو رأى الماء لا يبطل التيمم ويكمل صلاته، أم إن لم يكن قد أتم تكبيرة الإحرام ورأى الماء فهنا ليس في صلاة، فهنا يكون قد بطل التيمم عليه أن يتوضأ. وهذه محل خلاف بين الأصحاب. هنا المتن أطلق قالوا إن لم يكن في صلاة بطلة، فالبعض قالوا إنه قال إن دخل في التكبيرة فيعتبر وقد دخل في الصلاة فليس عليه لا يبطل التيمم ويستطيع أن يكمل الصلاة. وهذا يعني ما نقله الرافعي في كلام آخر بأنه ما بدأ بالتكبيرة فدخل في الصلاة فهنا حتى لو رأى الماء فهو كأنه في الصلاة، لا يشترط أن يكون قد أتم تكبيرة الإحرام بالكلية. هنا أيضا وإن كان ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يدخل فيها لو رآه قبل فراغ التكبير، يعني ظاهر الكلام هنا إن هو الإطلاق هنا بيقول إن لم يكن في صلاة، فإن لم يتم التكبيرة فهو ليس في صلاة، لأنه متى يكون في الصلاة؟ إن أتم تكبيرة الإحرام. فظاهر الكلام هنا كأنه لأنه اعتبر إنه لم يكن في صلاة يعني لم يكن قد فرغ من التكبير فهو ليس في صلاة، لكن أقول هذا ظاهر كلام المؤلف، لكن الرافعي له كلام آخر بأنهم بما أنه قد بدأ التكبيرة وفي مسألة أخرى يعني بدأ التكبيرة واستحضر النية معه فهو قد دخل في الصلاة، لأنه لم يشترط الرافعي لو تذكره في كلام آخر أنه يستحضر النية إلى نهاية التكبيرة، فدل ذلك على أن الرافعي لا يرى بأنه لابد أن تكون التكبيرة قد انتهت حتى يكون دخل في الصلاة، بمجرد ما يكبر وينوي قد دخل في الصلاة. فكلام الرافعي يوهم بأنه أو يبين بأنه يكفي الدخول بالتكبيرة فقط وهو يكون كده في الصلاة، لكنه قال هنا طيب هنا وهنا الكلام من تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل، وهذا طبعا عنده سواء كان الوقت ضاق أو اتسع، يعني لو كان الوقت في الصلاة ضاق أو اتسع مادام هو ليس في صلاة بطل التيمم. يعني ايش هذا؟ يعني لو حتى راى الماء قبل الوقت بخمس دقائق ثلاث دقائق، ايضا يدل النص على عمومه، لو راى الماء سواء الوقت كان ضيق عليه في الصلاة او واسع بطل ما وراء الماء وليس في صلاة وليس في صلاة. راى الماء وهو ليس في صلاة، في فارق بين لم يصلي ولا هو في صلاة. وطبعا هو بيقول هذا الكلام عندنا لأن مالك له كلام آخر لا ندخل فيه الآن في مسألة إذا بق عليه الوقت فيرى مالك أنه يتيمم ويصلي حتى لو رأى الماء، لكن الصحيح عندنا هو الراجح بأنه إذا رأى الماء وهو ليس في صلاة بطل التيمم. والبعض مالك قاسها على من وجد الرقبة من وجد بعد أن قد دخل في الصوم وفي الكفارة، رجل عندك عليه كفارة ترتيب إيش؟ الرقبة ثم الصوم ثم الإطعام، فإن لم يجد رقبة فدخل في الصوم بدأ في الصوم ثم وجد رقبة بعد ذلك قالوا لا يلزمه أن يقف في الصوم ويرجع للرقبة، وقالوا أنه تيمم ووجد الماء الآن وضاق الوقت، هو المشكلة عنده أنه في ضاق الوقت، لكن هو أيضا والبعض حتى قال بأنه إذا تيمم وجد الماء لا يبطل، يعني دق الوقت الرقم، لكن الفرق قسوه على مسألة الكفارة والصوم، لكن هناك فارق في هذا، هناك فارق في ذلك فيسمع الفارق. قالوا لأن الصوم مقصود في نفسه، يعني الشارع رتب أن الصوم مقصود عبادة مقصودة في ذاته، لكن قالوا التيمم وليس مقصود في ذاته، ورخصة رخصة وبعد قبل طهارة الضرورة أصلا، فإذا هو هنا ليس مغني عنه إذا وجد الماء ما يقول انتقل إلى البدل فلا يرجع للأصل. هناك فارق بين الكفارة وبين التامة. قال إن لم يقترن بمانع كعطش، يعني لو كان الماء موجود لكنه أيضا لا يستطيع أن يستخدمه، يعني وجد لأنه يستخدم في العطش، يعني يستخدم في الشرب، فهنا وجودك عدم وجودي حكما، فإذا لا يبطل التامة، لا يبطل التامة وجود الماء كعدمه لأنه يحتاج إليه في العطش. قال أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور. يعني إيش صلاة لا تسقط به بطلت؟ ويعني إيش صلاة لا تسقط بالتيمم؟ يقصد هنا صلاة لا تسقط بالتيمم. أفهمها لكم أكثر ولا فاهمين الجملة؟ فاهم الجملة؟ فاهمين؟ ما أنا بسألك أنت مالك تبرأ لي دي؟ أنت قلت فاهمين ولا مش فاهمين؟ أيوة مش أنت اللي اتكلمت دلوقتي؟ لا هو انت ما كلمتش دلوقتي؟ والله ما كلمتش. بس هو ما كلمش. انت بتتكلم ومش حاسس ولا ايه؟ انت خلينا انا اتجننت ولا ايه؟ انت مش اتكلمت دلوقتي قلت فاهمين؟ قبل فاهمين. قلت مش فاهمين. طب يعني اتكلمت؟ اما ليه ما اتكلمتش؟ انت هتخلينا في حد بيقرقر في ودني انا؟ يعني انت اتكلمت اهو دلوقتي. هو قال صلاة الجنازة لكن هو مش فاهمين. طيب يعني انت تكلمت مش انا سألتك، انت انا سمعتها فاهمين فبقول لك فاهمين ولا مش فاهمين؟ بتقول لي انا ما اتكلمتش. نعم. ما حدش بيسجل لك. المهم متسجل اصلا علينا كلنا دلوقتي. يعني انت مش فاهم. مش فاهم ايه؟ طيب ايه في الجنازة اللي انت تقصده؟ يعني صلاة الجنازة يعني على قول لا يفترض لا. المقصود عندنا في ذلك ان احنا في بعض الصلوات في المذهب إن صليتها بتيمم تصليها بالتيمم وتعيد، فالتيمم لا يسقط الصلاة كما قالوا التيمم في الحضر. إذا تصور إن الماء يفقد في الحضر ده مش موجود عندنا، أو يعني هذا قالوا نادر، عذر نادر، فقالوا إن تيمم في الحضر وصلى لفقدان الماء يعيد. ويقصد هنا إن الصلاة لا تسقط به، يعني الصلاة لم تسقط بسبب التيمم، يعني أنت صليت بالتيمم لكن الصلاة لم تسقط عليك، عليك القضاء في حالات. وهنا بس أجمل هو الحالات دي ممكن يأتي بها بعدين تاني، لكن هو يريد أن يقصد في صلاة لا تسقط به، يعني صلاة لا تسقط بالتيمم، يعني إذا أنت صليت بالتيمم وستعيد ستقضيها. هو يريد أن يقول أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور. يعني إيش الآن؟ أنت أصلا ستعيد، فما الداعي أنك أنت تكمل الصلاة لو رأيت الماء؟ فيريد أن يقول لك الصلاة لا كده كده أنت ستعيد فبطلت الصلاة، لذلك إيش؟ لأنك ستعيد هذه صلاة لا تسقط بالتيمم. فلذلك قال أو في صلاة لا تسقط بها أي بالتيمم بطلت على المشهور، لأنه إيه لابد من الإعادة. قال فلا وجه للبقاء في الصلاة، أنت ستعيد ستعيد عندنا، وهذه حالات موجودة ستأتي أيضا معنا، بأن في حالات في حال التيمم ستصلي وتقضي مرة أخرى. هذه الحالات لو كنت تصلي صلاة ممن تقضيها مرة أخرى، ممن تقضى يعني، فإذا رأيت الماء فهذه لا داعي لك تكمل بطلة الصلاة بذلك. قال وإن أسقطها فلا، يعني وإن كان التيمم يسقط هذه الصلاة ليست فيها إعادة، فلو رأيت الماء فلا. وهذه سيأتي فيها طبعا الخلاف المعروف بين المذاهب في مسألة رؤية الماء أثناء الصلاة للمتيمم. طب هنا قال إن أسقطها فلا، طبعا هنا قالوا بأن رؤية الماء في الصلاة لا للمتيمم لا تبطلها، لأنه قد تلبس بالبدل في عالم وجود الأصل، فلا يبطل حكم البدل مع وجود الأصل، كما لا يبطل الصيام عند وجود الرقبة بعد أن يشرع في الصيام. وقيل يبطل النفل. إيش؟ يعني لو كان التيمم الصلاة دي أسقطت القضاء، ما فيش قضاء عليك إعادة أقصد، فلا تبطل. وإن أسقطها يعني التيمم أسقط الصلاة هذه فلا تبطل حتى لو رأيت الماء. نعم التيمم يعني صلاتك بالتيمم لا تحتاج إلى إعادة، فهنا لا تبطل برؤية الماء. هو سيأتي في المتن يعني احتمال، يعني بس مش موضوعه هنا. هو عايز يقول لك الآن إن إن إن التيمم لو كان في الصلاة بتيمم ممن تقضى فيبطل، ما فيش داعي لك تكمل. هتعيد منها الحالات اللي قلت لك عليها بتاعت التيمم في الحضر هذه ايضا، ومن اصحاب الصلاه بالتيمم في العذر النادر لو كان في عذر نادر ذلك ساء، وقيل يبطل النفل لان قال يبطل النفل هنا يقصد يقول لو كنت تصلي في نفل فيبطل. قالوا ليه؟ لان اصلا لا يلزمك الشروع بالنفل، والصحيح او الاصح الحقيقه الاصح انه لا يبطل، لذلك وقال قيل ان النفل لا يبطل ايضا كالفرض بذلك. طيب لا بيتكلم لو رأى الماء أثناء صلاة النفل هل تقطع أم لا تقطع؟ هو الأصح أنها لا تقطع مثلها مثل الفرد، ده اللي يقصد. طيب قال والأصلح والأصح أن قطعها لا يبطل، هو قيل يبطل النفل، والصحيح الأصح عندنا في المذهب لا يبطل كالفرد. وراء الماء لا يبطل، لا يبطل التيمم. نعم. والأصح أن قطعها أو أن ما المفروض؟ والأصح أن قطعها ليتوضأ قطع الصلاة. ماشي أنا عارف أن قطعها ليتوضأ أفضل، وطبعا هذا يعني يخرج من الخلاف إنه يقطع الصلاة ليتوضأ، وهذه ما أدري هتأتي معنا. وبعدين المسألة طبعا الصحيح إنه هو لا يقطع الصلاة، قالوا هذه أقوال عندنا الأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل، كأنه يرى بأنه هذا يستحب له أن يقطع الصلاة ويتوضأ، يخرج من الخلاف من أوجب ذلك. وطبعا مسألة خلافية أنه على عدة أقوال، قول الأول أنه منعوا قطع الصلاة، قالوا واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فلا حتى وراء الماء لا يخرج من الصلاة، وأيضا قياسا على الكفارة أنه ليس عليه قطع لأنه وجد البدل، وإن وجد الأصل بعد الشروع في البدل فلا يرجع إلى الأصل، كمن وجد كمن صام ولم يجد الرقبة ثم وجدها بعد ذلك. وقول ثاني قالوا يقطع الصلاة، ولا يكمل، أو هذا وجه نقول عندنا أربع وجوه في المسألة. الوجه الأول قلنا بأنه أنه يحرم عليه، قلنا أول وجه إيش؟ قلنا لا تبطلوا أعمالكم، صحيح، يبقى يحرم عليه هذا الحكر عشان بس نضبطه، يحرم عليه قطع الصلاة والخروج منها، وهذا نص عليه الشافعي في الأمة، قال يحرم على من تلبس بالفريضة في أول الوقت. طبعا وكل الإشكال في إذا اتسع الوقت، لو ضاق الوقت حرم الخروج، لو ضاق الوقت في المتيمم ضاق عليه الوقت حرم أن يخرج من الصلاة ليتوضأ، لأنه خلاص هيخرج أضيع منه وقت الصلاة. الكلام كله إذا اتسع الوقت، إذا وسع الوقت أنك تخرج لتتوضأ ثم تصلي، فيها أوجب عندنا. الوجه الأول يحرم الخروج من الصلاة لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم. كلام النفل ولا فرض؟ أنت كم سألت النفل دلوقتي؟ ما يزيدنا ولا صح أن قطعه ليتوضأ، ده كلام ده عن النفل. الله أعلم. فين النفل؟ ولا صح أن قطعها ليتوضأ أفضل، هنا الكلام كلام. مين قال عن النفل؟ جبته منين عن النفل؟ هو على الفريضة أصلا. مين قال جبته منين أنت عن النفل؟ فين اللي بيقول لك انه عن نفل؟ لان قبلها نفل وبعدها نفل. اللي هو بعدها نفته قبلها نفته. يسترد الكلام السيد يا حبيبي الأولان خلص، الموضوع الأولان انتهى، بتكلم عن رؤية الماء خلاص، ويقترن بصلاة لا تسقط بطلت من أسقطها فلا وقيل يبطل النفل، دي انتهت متقرأة عندك موجودة الآن. قال والأصح إن قطعها الصلاة بقى بيرجع من الأول تاني إن رأى الماء، النفل ده في الآخر قيل ده في النفل، لكن في أول المسألة إيش؟ إن رأى الماء ويصلي. نعم قطعها نايد على الصلاة يعني، قطعها على الفريضة مش على الصلاة، كلام كله على الفريضة دلوقتي، هي فيها الأوجب أصلا مش في النفل، النفل تابع في المسألة هذه قطعها. قلنا الآن الوجه الأول إنه يحرم عليه قطع الصلاة إن رأى الماء، قالوا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعماله، والقول الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف الآن قال والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل، فجعل القطع أفضلية مستحب، جعل هنا قالوا لأن الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم، الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم، فيخرج ليتأمل يأتي بالصلاة أفضل. وطبعا هو يستدل بقوله تعالى أيضا، أو ممكن تقول بعموم قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فقال هنا الآية لم تجدوا ماء وهو قد وجد الماء. الوجه الثاني أن يخرج من الصلاة ويتوضأ للخروج من الخلاف بالذكر في الماء، واستدلوا بالعموم قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا هنا وواجد للماء على العموم الآية، وقالوا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى الرجل قد أجنب ولم يصلي قال ما منعك أن تصلي معنا، قال أجنبت ولا ماء، قال يكفيك أن تفعل كذا وكذا التيمم، إذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك، فقالوا إذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك أيضا على العموم، ولم يفصل له النبي صلى الله عليه وسلم كنت في صلاة غير صلاة. فقالوا إذن هنا هذه دلالة على أنه قد وجد الماء، ويخرج ليتوضأ ويصلي بالوضوء. والقول الوجه الثالث عندنا يجوز الخروج، الخروج يجوز الخروج والاستمرار أفضل، واستدلوا بالآية ولا تبطلوا أعمالكم، فجعلوها هنا أن الاستمرار أفضل ويجوز الخروج، لكن قالوا بيجوز الخروج، الفرق بينهم من الأول أن الأول يحرم الخروج، الثاني قالوا يجوز الخروج والاستمرار أفضل، الأول يحرم الخروج بعدم البطلان، والثاني قلت بأنه قالوا باستحباب الخروج للذي قلنا الآن. الرابع هذا قول رابع أو وجه رابع، الأولى قالوا قلبها نفلا، تقلب الصلاة نفلا ثم تؤدي الفرض بالوضوء، يعني قالوا لا تخرج وتؤديها نفلا ثم تؤدي تتوضأ بقى وضوءا بالماء وتؤدي الفرض به. والصحيح الراجع في هذه المسألة أنك لا تخرج من الصلاة، أنك لا تخرج من الصلاة، يحرم الخروج من الصلاة حتى لو في متسع الوقت. إيش؟ حتى لو في متسع الوقت، ده كلام كلامنا كله في المتسع في الوقت، ما انا بقول ايه كل الاوجه ده نفس ليس النهي على التحريم، قالوا ليس النهي فيه على التحريم بل المساله على الجواز، لكن الاستدار افضل، بس هو بعض يقول ان لا تبطلوا اعمالكم دي ايه عامه، عشان أبين لك بس أنا لكم كده مقفلين، وأنا أصلا يعني ما بحبش التقليل ده كده، فبصولي كأن فيه لوغاريتمات مش عارف ليه، فأنا بقوم نازل بقى كده شوية سخنت زي ما بيقول، أصل لا تبطلوا أعمالكم، بعضهم قال أصلا إن دي دليل عام مش في التيمم ولا في الصلاة، والاستدلال بدليل عام على مسألة خاصة فيه ضعف ليس بقوة، فقالوا هذا لا دليل يساعدكم، بالعكس هو سياق الآيات كمان لا تتكلم عن المسألة بتاعت الخروج من الصلاة. فقالوا هنا المسألة الدليل أعم من إيش من المسألة اللي نحن فيها أصلا، فلذلك قالوا إن هذه على ليست على التحريم أو ليست في محل النزاع أصلا. الثالث يشترط خروج باستمرار افضل يكون كده يشترط خروج ولا يستحب؟ هو انا اللي بقول يا حبيبي، انا بنقل لك وجوه المذهب ايه اللي احنا نقول. بقول هم قالوا يجوز الخروج والاستمرار افضل، ده قول الوجه الموجود عندنا استعدل فيه. ده الاول انتوا على فكره ما انا مش قلت لكم النهارده بقى لكم شعب حكايتكم انتوا ايه معايا النهارده. انا كمان اصلا يعني الاول مش قلنا اللي قال الاصح ايش قال؟ الاصح قطعها وليتوضا افضل، يعني جاء الاستحباب القطع صح عشان يتوضا، مش ده اللي انا قلته الاولاني. قلت الثالث قالوا يجوز فقط والاستمرار افضل. ايش بقى في المساله؟ عايز تاني في ايه؟ هو الاول حضرتك قلت يحرم عليه قطع الصيام والخروج منها، مساله تكون مساله الاول التحريم والثاني الاول الاستمرار والثالث جواز الخروج والرابع يقلبها نفس الوقت اللي بقى عادة والقطع ولا يكملها؟ ولما يبلها نفلة هيعمل ايه يا استاذ؟ أيوة. أنا مش عارف يعني لما يقلبها نفلة، أنا قلت لك يقلبها نفلة، النفلة عشان يتفرج عليها ولا عشان يقطعها؟ قصدي هيكمل النفلة ولا يقطعها؟ ده سؤال يتسأل؟ لما أنا بقول لك هو أصلاً داخل إنه فرض وهيقلبها نفلة، يقلبها نفلة عشان يعمل إيه؟ يعني هو يقلبها نفلة عشان يقطعها؟ يا عم في إيه عند طلال ولا عندنا النهاردة؟ هو بيقول على تحريم إن هو يقطع من الصلاة على القول الوجه الأول، هو حرم ان هو يصوم الفريضه. على فكره انتوا بتتعمقوا في شيء فبتخلطوا نفسيكم. انا اسال على النت اللي انتوا فاهمين اللي على النت، الاخوه الاخوات على النت فاهمين، انتوا بتتعمقوا ساعات في التفكير فبتشطحوا المساله. ايه المشكله اللي عندكم في الموضوع؟ ايه المشاكل اللي عندكم؟ انا معاكم اهو. عايز اعرف بس لما قلنا الان يقلبها نفلا يبقى ازاي يقطعها عنام؟ هيقلبها نفلا يعني هيكملها ثم يتوضا للوضوء، يعني انت تتصور انه هيقلبها نفلا عشان يقطعها؟ طب ما يقطعها من الاول وهي فرض، صح ولا انا غلطان؟ واضح. نعم واضح، الناس كلها معايا واضح. لا وانت في حاجه النهارده عندكم؟ نعم تفضل. ايش الارجح؟ يحرم يحرم الخروج منها ويقبل الصلاه، لان ليس هناك دليل الزام على ان هو يخرج من الصلاه وهو قد بدا شرع في طاعه، فلماذا يخرج منها اصلا؟ وعندنا قياسا على ان وجد الرقبه بعد الشروع في الصوم فلا يخرج منه، فلا يخرج من الصوم ويذهب للرقبه. الشيخ بيقول صح يقول قطعها افضل صح ماشي، هو بيقول هو نقل الصح، لكن المعتمد عندنا في المذهب مش هذا. يمكن انا ما اشرتش اليه، ده خلاف المذهب وخلاف النص. النص عن الامام الشافعي قال بانه قال بتحريم ان من تلبس بالفريضه في اول وقتها قطعها بلا عذر، قال بلا عذر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. هو حتى قال الشيخ الامام، انت يعني كلامك انا بتستدرك، يعني النووي قال في المهذب قال هذا اختيار الامام الرافعي وهو خلاف المذهب، يعني طب ده اختيار الامام الرافعي لكن هو خلاف المذهب. والنص على الشافعي انه يحرم قطع الصلاه. طبعا احنا بنتكلم فين؟ لو طبعا لو الوقت ضاق يحرم عند الجميع، ما عندناش اشكال، كلام في الوقت الواسع. طيب انتهينا خلاص، يعني استقرت المساله عندكم؟ استقرت. بس طيب الراجل الرابع يعني ايه دليله او جابوه ازاي؟ كانه اراد الا يقطع العباده بدا فيها فجعلها نفلا ان اخف، وجعل الفرض يكون بالوضوء انه اكمل بس، وحق لا دليل على ذلك، يعني هي نظرا بس فقط انه لا يبطل فلا يقع في البطل، وفي نفس الوقت اللي يجعل الفرض بالماء بالوضوء افضل. وقلنا ان هذه يعني لا دليل على ان يفعل ذلك اصلا، وان كان قال الاولى الوجد قال الاولى قبل قلبها. قال ان المتنفل لا يجاوز ركعتين لانه عرف، لانه الا من نوى عددا فيتمه. يبقى اذا الان طب ليش المتنفل لا يجاوز ركعتين؟ وطبعا هم رجعوا بعد كده استثنى، يعني اصل الركعات التنفل هي اثنين، يعني انت الان لو تيممت لتصلي نفل اريد ان يقول لك انك لا تتجاوز ركعتين لان عرف النفل كله اثنين، ما تصليش اكتر من ذلك. طيب ده لو انت لو رايت الماء، لو انت رايت الماء وانت تصلي نفل، اراد ان يقول لك لا تزي عن اثنين. ليش؟ لان العرف ان النوافل ركعتين، ان زدت عن اثنين يبقى كانك بتستأنف نية مع وجود ماء، وهذا لا يصح. انظروا بس ليش المسألة، الا من نوى عددا، لو نوى من الاول انه عند النفل انه سيصلي اربعة مثلا، بيصلي وتر، هيصلي اربعة ثم يشفع بالركعة، او ثمانية ثم يشفع بالركعة مثلا، يوتر بركعة ناس مثلا، او يصلي الظهر اربع ركعات السنة متصلات كما يعنينا في المذهب يجوز. طب هو الان قالوا لو نوى متيمم، لو نوى العدد من الاول يتمهم، لكن لو دخل وزاد، لان احنا عندنا فيه وجوه في مساله الزياده بعد ما بتدخل، ودي مساله، لكن هنا كان ان هي مستأنفه بعد رؤيه الماء فقالوا لا، اذا قالوا ان المتنفل لا يجاوز ركعتين، عرف الشرع قالوا هو الركعتين للنفل، لكن لو نوى عددا يتمهم. وطبعا هي فيها وجوه، والبعض وجه ثاني قالوا ان نوى اكثر لا يتم، اثنين بس فقط. وقالوا ايضا له ان يزيد ولو لم ينوي اصاله. والبعض قال يقتصر على ما صلى، يعني لو كان في نفل وراء ماء بعد الركعه الاولى يسلم. على ما صلى ايش نفل في نفل ركعه هو راح خلاص الماء فقد ما يكمل، يقتصر على ما صلى بركعة واحدة. كلها وجوب، وطبعا هي مبنية أصالة، يعني الحق ان هي كلها، يعني هو لو نوى اكثر من ركعة من الاول يتم، لا شيء عليه، مثل حكم النفل حكم الفريضة. لا، في خلاف المسألة. لو نظر أن يصلي صلاة مطلقة وسكت، هما في خلاف، لو نظر يصلي صلاة، هل يصلي صلاة ركعة تكفيه أم لابد من ركعتين؟ دخلتنا في موضوع بس تاني، خلينا احنا بنسد الأوجه، ما تخلونيش أوقف الأوجه عشان أديكم الراجع، يعني ما تفكروش أوي بالأوجه اللي بتيجي، لأن في بعضها تفقوها زي ما أنت بتقول، فاحنا مش هنناقش الأوجه هي ليه كده، وإلا لو دخلنا في موضوعنا مش هنخرج من المتن، يعني أنا أقصد في أوجه بنسردها لأنها موجودة، بتبقوا عارفين الأوجه موجودة، لكن مش بنناقش وجه هو فيها. كلامك في بعض الصحة فيه إن في شيء يحتاج إنه ترجع ليه وتقول هو ليه قالوا كده، ده لو مسكت كل وجه عشان نجيب أدلته هيطول جدا بين المسألة. ففي أوجه اللي هي بتبقى يعني كده بنمررها بس بنذكرها عشان بس ما تشغلوش نفسيكم بأمور، وإلا ممكن أختصر مسألة الأوجه، بس أنا مش عايز أختصرها لكم أوي عشان تبقوا على علم شوية، لأن في أوجه في المسألة على الأقل يعني تبقوا عارفينها. الأوجه المهمة هي التي إحنا بنحتاج إن إحنا نتكلم فيها. قال: ولا يصلي بتيمم غير فرض. الله. ويتنفل ما شاء. طيب، نشوفوا بقى صحته معايا ولا لأ. كل الكلام ده مبني على ايه؟ ولا يصلي تيمم بغير فرض، غير ولا يصلي بتيمم من غير فرض ويتنفل ما شاء. التيمم مريح ولا رافع؟ عشان هو كده هيتيمم بكل الفريضه. لما قالوا الان يبقى كان دلوقتي الصلاه التيمم هنا طهاره ضروره، لانه مبني اصلا على انه مبيح للصلاه وليس رفع للحدث، لذلك هو جعله كحكم صاحب الحدث الدائم، فلذلك قال لا يصلي بتيمم من غير فرض. هو طبعا في ادله، لكن هي مبناها اصلا اولا بس على انه رافع للحدث ولا مبيح، فلما المذهب قال انه مبيح فجعل انه ايش، لكن هو في ادله على ذلك اصلا. ايش الادله اللي عندهم؟ قالوا قول الله عز وجل: يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الايه. قالوا الآية قال إذا قمت من الصلاة، يبقى عند كل صلاة لابد أنك تتوضأ، انتبهوا معي. طيب، ثم جاء وكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل صلاة كان يتوضأ، حتى جاء في صلح الحديبية غزوة الخندق، غزوة الخندق إنه صلى بوضوء واحد أربع صلوات أو خمس صلوات، فقالوا يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ قال نعم. فقالوا إذا نسخ وجوبي الوضوء عند كل صلاة، وأصبح يمكن أن يصلي المرء بوضوء واحد أي عدد من الصلوات، وبقي التيمم على الأصل وهو أن يتيمم لكل صلاة. هذا أولا من الكتاب. وقالوا تسدلوا بحديث ابن عمر أو أثر عن ابن عمر قال لا يصلى بتيمم إلا فرض واحدة، أو في معنى الأثر لذلك يعني عند البيهقي الأثر هذا، أو قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، الأثر عن ابن عمر عند البيهقي وصححوه. وقالوا هذا الإبا من الكتاب هو ومن السنة، سنة يعني الصحابة. وقياسا قالوا هذه طهارة ضرورة، انتبهوا تيمم طهارة ضرورة، فقالوا كطهارة المستحاضة. أو صاحب الحدث الداء قالوا إذا يعامل معاملته، لأن دي طهارة ضرورة ودي طهارة ضرورة، وهو في المستحاضة وصاحب الحدث يتوضأ لكل صلاة، هنا يتيمم لكل صلاة. هذا قول إيش المذهب، لكن هو منشأه عن المبيح، واستدلوا بهذه الأدلة. خالف في المذهب المزني، لأن المزني أصلا يرى بأنه رافع كأيضا، وقالوا هذا المزني يجوز فرائض بتيمم واحد كالوضوء. طب ليش؟ قالوا لأن الله عز وجل جعله طهارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أحدكم إن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليتقي الله ما مسه بشرته، سماه طهور. والله عز وجل في الآيات سورة المائدة أيضا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإذن هو طهور. طبعا هذه ما نعيدها تاني، لكن هذه دلالة على أنه طهور. فمن قال برفع الحدث كل اللي معك الآن هنا إيش لن تقول به، والحق أنه هو التيمم وراء رفع الحدث، لكن هو قول أنه مبيح قول الجمهور. يعني المذهب عندنا والحنابلة في المعتمد عندهم يرون أيضا أنه هو مبيح، والمالكية الأحناف يرون هو لرفع الحدث، والمزني وصحيح راجح في الأدلة والله أعلم، يعني قول المزني من القوة في مكان الأحناف بأنه رافع. لكن أنا بقول لك الآن إن هنا لذلك قال لا يصلي بتيمم غير فرد ويتنفل ما شاء، أيضا كما قلنا في صاحب الحدث على كله يصلي فريضة ويتنفل ما شاء من النهار، لما يدخل الوقت الذي يليه عليه أن يتيمم مرة أخرى. يعني يصلي أي نوافل بعد دخول الوقت، صليت الظهر صلي راتبة الظهر دخل الوقت وتيممت، صلي راتبة القبلية والبعدية، وصلي استخارة، صلي أي صلاة تريدها. نعم، وقال ويتنفل المشاء، المشاء أنا من الصلوات بعد دخول الوقت والتيمم، يعني معك الفريضة والنفل، دخل وقت الجديد تتيمم تيمم جديد للفرض الجديد وتصلي به نوافل ايضا. لا يا حبيبي، لما اقول غير فرض يعني فرض واحد في العدد، مش فرائض، هو عطف هو بعد كده. ما زي ما بنقول في صاحب الحدث انه يصلي بعد دخول الوقت يتوضا ويصلي الفريضه او اي ما شاء من النوافل، لانه يتعذر عليه التقييد في النوافل لان النوافل كثيره، لكن الفرض واحد. هم قالوا هنا اطلقوا في النوافل ليش؟ لان النوافل غير محصوره فخف امرها كما قالوا، فجاز انك تصلي ما شئت، كما ان جاء في النوافل ترك القيام وعدم استقبال القبلة لو أنت على الدابة أو مسافر إلى غير ذلك، فذلك هم قالوا جاء التخفيف فيها فخفف فيها أيضا. لكن هم طبعا أصل المسألة أنهم يجعلون التيمم طهارة ضرورة في المفهمين، لذلك هم أيضا جعلوه مبيح لذلك وليس رافع، لأنه ظهور ضرورة فقط. قال والنزل كفرد في الأظهر، يعني هنا لو أنت يعني تعامل النزل معاملة الفريضة، ايش؟ تصلي بيه نذر واحد يعني اه نعم لو عندك لو عندك يعني لو انت النذر تعتبره فرض هتتوضا هتتيمم له يعني مش هتلحقه بغيره هتتيمم له هتتيمم له كل نذر تتيمم له ولأنه سيأتي الآن هو خلي بالك هو لنا تتكلم عن إيش بتيمم غير فرض فكل ما كانت صلاة فريضة يعني مش خمسة فقط ما كان ممكن فرض أصلا هيكون له تيمم الواحد ذلك وقال هنا إيش والأصح صحة جنائز مع فرض لأنه هو يتكلم هنا إيش لما الفريضة صلاة الجنازة فرض كفاية طب إذا لو قلت على فرض يبقى المفترض أنك تتيمم للفريضة المكتوبة ثم تتأمم للجنازة لكن هو قالوا لا الأصح صحة الجنائز مع فرض لو ليش هو ذكر هنا عشان يبين لك أن الجنائز معناها فرض كفاية لكن ليست فرض عين فتسومح فيها أنك ممكن تصليها بعد التيمم الذي خاص بالفرض يعني لو أنت تأممت وصليت الظهر ثم صليت الجنازة بعد الظهر بنفس التيمم يجوز عندنا ليش قالوا لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان هي مش فريضة مش فرض عين فلا تأخذ حكم فرض العين في التيمم طبعا فيها وجوب وجه ثاني لا أيضا يعني لا يبد لها من تيمم لابد لها أيضا من تيمم والبعض قال طيب لو افترضنا أنها تعينت ده تفصيل ده وجه ثالث قالوا ان تعينت فكالفرائض والا كالنوافل وكيف تكون تعينت تعينت يعني مثلا ما فيش غير واحد مع الميت هو بس يصلي عليه فواجب عليه صلاه ايوه تعينت اذا اصبح الموجود لابد ان يصلي عدد الموجود نعم احسنت والله جزاك الله خير على مشاركاتنا صحيحه كلها بوركت فهون قالوا انت عينت كالفرائض ولا انت تعين فيها كالنوافل اي عدد تعين عليه مجموعه الان خلاص مجموعه تعين ما فيش غير دول اللي بده يصلوا جنازه لو لو لو هو واحد تعين على الشخص الان انه يصلي الجنازه الان يبقى خلاص لابد انه وهو قال تعمل كالفرائض ان لم تتعين عليه فكالنوافل ولو صلى واحد معاه يبقى خلاص صلى عليه نعم او من نسي وان من نسي احدى الخمس كفاه تيمم لهن طبعا دي بقى ربنا يلطف تعالى عشان انا عارف ان انت بحكم النهارده وان نسي مختلفتين صلى كل صلاه بتيمم طيب اول شيء هو كل ده مبني على مسألة ان التيمم كل فريضة واحدة النسي احدى الخمس يعني واحد قال امس انا في صلاة ما صليتهاش غير الخمس لكن نسي اي صلاة منهم طبعا احنا في الوضوء كان عادي يتوضأ ويصلي الخمس احنا عندنا اشكالية في التيمم ان الفريضة لها تيمم واحد طب ايش يفعل قال وان من نسي احدى الخمس كفاه تيمما لهن طب ليش قالوا لان هو الفرض اللي نسيه واحد خليكم معايا الله يكرمكم عشان اللي جايه هتبقى فرضين فهيدخل فيها مخ شويه معايا فتركزوا هنا هو نسي فرض واحد فلو تيمم واحد وصلى بيه الخمس اكيد واحد من الخمسه هيكون بالتيمم فيسقط ما عندناش مشكله على الاصل اللي احنا ماشيين عليه اللي هو احنا قلنا لا نرجحه لكن هو الموجود عندنا الان هنا في المذهب انك تحتاج لتيمم واحد تيمم لفريضه واحده فلو تيمم وصلى الخمس هم اعتبروا انه لابد في واحد من الخمسه يكون صلاه بتيمم يبقى يجزئه وعندنا وجه ثاني قالوا يجب لكل واحده تيمم طيب قال وان نسي مختلفتين يعني لو نسي الخمس وهيتيمم لهن يصلي الخمس تيمم واحد عشان نسي واحده دي قلناها ان في قاعده الشك يا في الذوب شك ونسي وشك اني واحده من الخمس علي يصلي الخمس علي يصلي الخمس وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها. نسي مختلفتين، يعني هو الآن بالمثال نسي، افترض أنه نسي الظهر والعصر أو نسي مغرب وعشاء، طيب صلى كل صلاة بتيمم، ده الوجه الأول، هو اختياري يعني، مش وجه الأول، يبقى لابد كل صلاة صلاه بتيمم، يعني هيصلي كل صلاة بتيمم، وخلي بالك نسي مختلفتين صلاتين، فلابد انه يصلي كل صلاة بتيمم. ما قلت ظهر وعصر يعني صلاتين مختلفتين مش زي بعض، ما هو ممكن يقول انا امبارح نسيت صلاة واليوم نسيت صلاة، وتكون امبارح الظهر والنهاردة الظهر، هو بيتكلم في حاجتين ويأتي، هو الاتي بيتكلم لا نسي صلاتين مختلفتين، ما جابش يومين، خلاص هو بيتكلم في يوم، خلاص ما مختلفتين لابد تكون في يوم على هذا الكلام، يعني ظهر وعصر او مغرب وعشاء. طيب طيب عشان كده هو هياتي بالمتفقتين بقى، ممكن ما تسيبوه هو قال ليه، بقولكم ما تقولوش هو قال كده ليه، خلينا نشرح اللي قاله بس الاول، نعدل اللي قاله بعد كده بقى عدله على الراجل، يعني ان شاء الله خلينا الاول هو نسي مختلفتين، يعني نسي انا بدي مثال الان ظهر وعصر او مغرب وعشاء، الشيخ قال ايش الامام صلى كل صلاه بتيمم، هذا الراي الاول او القول الاول، نصلي كل صلاه بتيمم، لان احنا قلنا انه في فريضه كل فريضه بتيمم واحد، طيب فيبقى معانا يصلي الخمس تيممات، تمام. وفي وجه ثاني او قول ثاني قال ايش، وان شاء تيمم مرتين وصلى، هيعمل ايه بقى؟ هيتيمم تيمم، انتوا معي؟ هيتيمم، هيصلي صبح ظهر عصر مغرب، أربعة بس، صبح ظهر عصر مغرب بالتيمم الأولاني، ماشي؟ ثم يتيمم تيمم ثاني، يترك الأولى ما يعيدهاش، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء، تمام؟ طيب هو ليش قال كده؟ قال لي إن التيمم أكيد الظهر الصبح تصلى بتيمم منفصل، صح؟ تمام كده؟ والعشاء تصلي بتيمم منفصل، مفيش فيها إشكال أهي، صح؟ الثلاثة دولت صلوا بتيممين، فلازم منهم اتنين هما اللي منسيين، لو كان ظهر وعصر فتعادوا، يبقى واحدة للظهر والتانية للعصر، يبقى صحت، لو كانت عصر ومغرب يبقى صلت دي بمرة ودي مرة، ولو كان ظهر ومغرب يبقى دي مرة ودي مرة، يبقى أصبح إيش؟ إن كل صلاة صلت بتيمم منفصل. ما فهمتوهاش يبقى اسمعوها عشان أنا مش هعيدها تاني، هي خلصت كده، هو فكرة شفت بقى عشان ايه تبقى تتلطف مع الفقهاء عندنا، التيمم رفع الحدث، انت عايز تاخدها؟ طيب خلاص على هذه، يا رب احنا وقفنا فيه كده، طيب تيمم مرتين انتهينا من دي، وبالثاني اربع ليس منه الذي بدا بها، صح؟ طيب او متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين، هيعمل ايه؟ صلى الخمس مرتين يعني تيمم ويصلي الخمس، ومتفقتين يعني ايش؟ يعني في يوم عنده الظهر ويوم عنده الظهر، هو فاكر ان في وقت معين ما صلاش فيه في يومين، فيوم يصلي خمسه بتيمم، ليه الاولى الحلقه الاولى كانه بيعيدها، يصلي التيمم الاولاني خمسه بس ما يصليش الخمسه التانيين بنفس التيمم، ويتيمم يصلي خمسه التانيين، فلابد يكون واحده فيهم بتيمم والثانيه بتيمم، وقيل يلزم 10 تيممات، ما ادري قالها؟ لا طيب يلزم، بعضهم قال يلزم 10، العشر تيممات دول الشيخ زي ان هو في الاولى بقى ان من نسي احدى الخمس كان الأصح احنا قلنا الطول الثاني كم خمسة يبقى نظام 10 على نفس الطول الأول بقى. الناس خمسة احنا قلنا هتتمم لها مرة وفي وقت ثاني لناس واحدة من خمسة. أيوة نص ده الناس واحدة من خمسة هتتمم مرة. وقلنا في وقت هتتمم خمس مرات. الوقت بتاع العشر مرات زي بتاع فوق. بالضبط بالضبط كده هو. فهمتم على النت المجموعة طيب الحمد لله. فهو هنا انتبهوا بقى هنا قال ايش تيمم بفرض في شوية فروع في المسألة دي تيمم لكل فرض وانت بتكلوا الجنازة تكلمنا عنها انها فرض كفاية. طيب لذلك عندنا في المذهب لا يجوز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاة الجمعة بتيمم واحد. يعني انت لو قاعد كده في المذهب عندنا في المسجد تيممت لتدخل وتسمع وتجلس مكان الوضوء خطبة الجمعة لابد عند صلاة الجمعة تخرج وتتيمم وترجع تصلي الجمعة بتيمم جديد. ليش؟ لأن خطبة الجمعة فرض عندنا أصلا فرض. مش عارفين لسه الجمعة ما جاتش عموما بس احنا خدناها قبل كده. خطبة الجمعة عندنا شرط صحة. يعني لابد الإمام يعني شرط صحة مش المأمون لابد الإمام أن يخطب الجمعة. لو ما لم يخطب الجمعة لا تصح الجمعة. فرض سيبك أن الإمامون حضر أم لا الآن مش ده موضوعنا. أنا بتكلم أن خطبة الجمعة شرط صحة بل هم قالوا أن خطبة الجمعة ركعتين كأنها بدل ركعتين الظهر الاثنين إيه. فإذا عندنا لو قالوا التيمم لكل فرد فقالوا لا يجوز الجمع عندنا بين الجمعة خطبة الجمعة وبين صلاة الجمعة بتيمم واحد. الإمام إيه؟ ونصلي. يا حبيبي الحضور ده شيء عندنا فيه يعني لم يحضر وصلى هتصح الصلاة لكن هو لو تيمم عشان يحضر يبقى حضر ثم يتيمم للصلاة. طيب هذا إذا قلنا اشترطنا الطهارة في خطبة الجمعة إنك تبدي تجد في المسجد مشترط الطهارة. يعني إذا اشترطنا الطهارة في الجلوس في المسجد يبقى لابد تفعل ذلك ماشي. طيب أيضا عندنا لا يجمع بين الطواف طواف لو قلت طواف العمرة مثلا مثلا تصور طبعا تصور لان ولا زمزم موجوده لكن خلينا تصور يعني هي تصور عموما يعني تجدها فيها صعوبه ان تتحقق طبعا ان لا تجد ماء في الحرم يعني تتوضا لكن هو قالوا لا يجمع بين الطواف قالوا وصلاه الطواف كمان ركعتين الطواف لو قلت ان ركعتين الطواف واجبه لو قلت ان ركعتين الطواف بعض العلماء يقولوا ركعتين الطواف واجبه لان هي ملحقه بالطواف لكنها حق انها سنه فلو قلت يبقى المفروض تتيمم للطواف وتتيمم للركعتين وممكن تتيمم مش عدم وجود الماء انا ارجع للكلام لان ممكن يتيمم للعذر فانا ارجع لان انا كل راح دماغي على ايش وجود الماء ومتعذر لكن لو قلنا انه لا يتيمم للعذر لمرض لاي شيء عموما الان فهو الان عنده يتيمم للطواف ويتيمم ليش او لو قلت بقى عنده طواف العمره ركن يبقى يتيمم طواف العمره لكن لو جاء صلاه وسط الطواف وأراد أن يصلي الفريضة لا يجزئ وهكذا لابد أن يتأمم تأمم آخر كده إيش؟ فأسبب المذهب الأول بدعوتش أنت مش هتجري لابد تفهم استثنى العشاء في التيمم الأول هو يصلي أربعة بتيمم ثم ما يصلي الصبح في المرة الثانية ويجعلها عشاء عشان يكون إن الصبح أكيد بتيمم واحد خلاص والعشاء في المرة الثانية بتيمم واحد كل واحد فيهم لو كانت المسألة في الفجر إحدى الصلاتين فجر يبقى تيمم واحد وإحدى الصلاتين عشاء يبقى كان تيمم واحد أصابه يعني ولو كان ما بينهم الثلاثة خلاص تيمم تيممين وبيستثني مرة هنا ومرة هنا عشان يتحقق تيمم واحد لكل صلاة منهم. طيب طب ممكن تقول له ليش ممكن احد يشكل طب خطبتين الجمعة لماذا ما لم نجعل لكل واحد منهم تيمم وده اشكال عندهم او مش اشكال يعني يسير قلتم خطبتين الجمعة الخطبة الاولى والثانية ما هي فريضة لماذا لم تجعل تيمم الخطبة الأولى وتيمم الخطبة الثانية؟ هتقول جنس واحد لأن هما الاثنين جنس واحد فجعلهم تيمم واحد بخلاف خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. قال ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. هو يتيمم للفرض ويكون معاه تربة في حتة يتيمم. يعني يتيمم للصلاة غير تيمم الحق فيها. هو طبعا تأصيل على تأصيل، لكن تأصيل على أو يعني الحق لتأصيل موجود، فبالتالي جعله يصل لذلك. طيب ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. طب ليش لا يتيمم قبل الوقت مع أن في الوضوء أنت تتيمم قبل الوقت؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، أنت تنتظر دخول الوقت حتى تتيمم. طبعا الإمام أبو حنيفة يرى بأن الأصل التيمم رافع، لذلك يرى بأنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت، لا فرق بينه وبين الوضوء أصلا. قال وكذا النفل المؤقت. لو في نفل مؤقت، يعني هتقول النفل المؤقت الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى قبل وقت الظهر، ده نفل مؤقت صحيح، تريد تصلي الضحى، يبقى الآن أنت مش هتقدر تتيمم قبل بداية وقت الضحى لو قلت ذلك، على أنه يعني هو جعل النفل المؤقت. قال وكذا النفل المؤقت في الأصح، يعني جعله كالفرض. لو كان نفل مؤقت ما ليه وقته، مش الأداء، الوقت، مش اللي أنت تفعله. لو دخل الوقت يعني مش تقدر تتيمم قبل وقت الضحى. طيب صليت انت الفجر، تريد دلوقتي ايش وبعد شروق الشمس، طب واحدثت وتريد تتيمم لحتى قبل شروق الشمس بصلاه الضحى، يقول لك لا وقت الضحى ما دخل لسه، ده وقت مؤقت، نافله مؤقته، يبقى لابد انك تتيمم بعد الشروق، يدخل وقت الضحى. وعندنا قول ثاني يجوز، جعلوا النفل واسعة على المقال، النفل المؤقت كالنفل المطلق فلم يشترطوا في ذلك، لكن الأصح عندنا أن النفل المؤقت لابد له التيمم بعد دخول وقته أيضا. هو مش هيتسحب بقى مش على الضحى فقط كده، في صلاة العيد لو أنت صليت الفجر بتيمم وأردت أنك تنتظر وتصلي العيد فلابد أنك تتيمم بعد شروق الشمس ودخول وقت صلاة العيد، لأنك إيش؟ لأن هذا نفل مؤقت. طيب وممكن تقول أصلا كمان دخول المسجد غريبة، يعني دخول المسجد هذا إيش؟ مؤقت بالمكان بزمن الدخول، يبقى أنت الآن تتيمم أقول بقى عند دخول المسجد أو إن أردت الدخول، لأن هذا تيمم له وغير ذلك بقى أيضا من الأمور. حتى بقى نقل وطبعا توسعوا فيها أشكال حقيقة الجنازة، طيب هتتيمم متى لصلاة الجنازة؟ بعدين قالوا بعد التكفين، يعني بعد ما تكفن الميت دخل وقت صلاة الجنازة، تصلي عليه زي قبل التكفين قالوا، فقالوا بعد أن تكفنه فهذا بداية وقت الجنازة والصلاة، فلك أن تتيمم لذلك. الحق كل هذا طبعا قلنا لأنهم جعلوها المسألة مبيح فقط وليس رافع، فدخلوا هذه الأمور، أدخلوا هذه الأمور فيها. الكسوف الاستسقاء، أحسنت، والاستسقاء لو قلنا الإمام طبعا لابد يجمع الناس الاستسقاء، فبمجرد أن الإمام ينادي للاستسقاء يبقى دخل وقت الصلاة جيد، أو الكسوف أيضا لو بدأ الكسوف وقت الكسوف فهذا عنده حمدكم الله، هذا دخل الوقت النافلة أيضا، لو قلنا بأن النافلة مؤقتة فبعد كل وقت الكسوف تتيمم وتصل، إلى غير ذلك بقى من الأمور التي قالت. ومن لم يجد ماء ولا ترابا يسمى إيش هذه؟ فقد الطهورين، شرط التيمم دخول الوقت. نعم، على أنه مبيح عندنا في المذهب، على أنه مبيح في المذهب، وإلى من قال بأنه رافع لا يشترط كل ذلك طبعا، خلاص كأنه مثل الوضوء. قال ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد، أن يصلي الفرض ويعيد. يبقى دي بقى الصلاة اللي بإيش؟ هي حتى فيش تيمم كمان أصلا كمان عموما يعني. بس هي اللي أنا أختلف التيمم والتيمم في الحضر، وسيأتي لها أن واحد مثلا وجد على نجاسة على بدنه، في نجاسة على البدن وليس عنده ماء يزيل النجاسة، فالمذهب عندنا أنه يتيمم ويصلي ثم يعيد لأنه صلى بنجاسة، فقالوا يتيمم ويصلي ثم يقضي بعد أن يجد الماء يزيل النجاسة. فهذه من الصلوات التي التيمم لا يسقطها، هذه الحالة الثانية مع الماء. في واحدة ثالثة أتذكرها إن شاء الله تأتي معها. لحرمة الوقت ولابد من يؤدي الصلاة. والله ليه قالوا يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فقالوا لابد أن يقيموا الصلاة. لا مش الموقوت الآن، أقيموا الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة لابد تصلي، فأنت هيخرج الوقت وبتصليتش، لو عايز تأخر أخر، لكن هيخرج وقت بتصلي، فلابد تصلي، تصلي حسب حالك. الأمر عندك وأقيموا الصلاة. سيأتي بقى في فقد الطهورين الخلافات اللي في المسألة. أنت بتتكلم هنا ليش إنه يفعل ذلك يصلي؟ لابد يصلي. لكن الإشكال إنه عنده نجاسة على بدنه ولا يوجد ماء ليرفعه، فقال يصلي يتيمم ويصلي ويقضي. وأنا سأسأل الفرق بين يعيد ويقضي بس مش دلوقتي. قال ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد. هذا إيش الجديد؟ يصلي الفرض ويعيد، ده فقد الطهورين. إيش حالته؟ رجل الآن عافانا الله جميعا مصلوب يعني أو يعني مكتف ما يستطيع تحرك، أو رجل ما وجد لا ماء ولا تراب في مفازة في مكان وما استطاع يجد لا ماء ولا تراب أصلا، أو رجل أعضاء التيمم عنده لا يستطيع أن يصيبها بالماء بالتراب، يعني رجل وجهه ويديه الاثنين فيهم حروق عافانا الله جميعا مثلا، وهو أيضا ما يجد ماء مسافر، أو جسمه كله فيه عافانا الله حروق أو شيء، فما يستطيع أن يستعمل الماء، أجنب مثلا اختسأ يريد الغسل ولا يستطيع أن يستعمل الماء، وفي نفس الوقت أيضا لا يستطيع أن يتيمم لأن أعضاء التيمم أصلا أيضا ممنوع منه، فهذا فقد اللي ما يستطيع لا يتيمم كأنه فقد الطهورية، إما فقد حكما يعني أنه هو يعني أو هو فقد حسيا مصالة كمان لم يجد لا تراب ولا ماء وفي غرفة مغلقة ما يستطيع وجب عليه الصلاة. هذه صور فقد الطهورية. قال إيش؟ يصلي ويعيد. طب ليش يصلي؟ قال الله تعالى وأقيموا الصلاة يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يتبع في إقامة الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دخل وقت الصلاة يصلي فأصبح هناك أمر بالصلاة. طيب لكنه أيضا مأمور بالطهارة. انتبهوا ليش بقى قال هو مأمور بالصلاة ومأمور بالطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، صحيح. وقال يا الذين قدتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحدكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهو الآن مأمور أيضا بإنما بالوضوء أو الغسل بالماء أو بالتيمم. طب إذا قالوا إذن إن عجز عنهما أتى بما يقدر عليه وأن يصلي حسب حاله، كما لو عجز مثلا عن ستر العورة هيصلي حسب حاله، كما أن عجز عن استقبال القبلة سيصلي حسب حاله. لكن قالوا طب هذه إيش الأمر؟ صح؟ يبقى الأمر أنه سيصلي، هم كل دي أوامر أنه يصلي، لابد يصلي على حسب حاله لأن فاتقوا الله ما استطعتوا، فقالوا هذه أوامر. طب الإعادة ليش الإعادة؟ قالوا ويعيد، قالوا إن هذا عذر نادر غير متصف، يعني مش موجود، عذر قليل ما نادر إن يحدث، فقالوا إذن يؤمر بالإعادة، يؤمر بالإعادة. طيب لكن عندنا هدف جديد، مسألة دي طبعا فيها ممكن تقول أربع أقوال. قول الأول اللي قلناه الآن انه دليله اوامر ان تأمر بالصلاة، كل ادلة الامر بالصلاة والاعادة هما حقيقة لو نظرت قالوا الاعادة عندهم ليست فقط بعذر النادر ده باب النظر، لكن قالوا لأنه صلى بغير طهارة، فقلنا حرمة الوقت أن يصلي حتى ما يضيع عليه الوقت بدون صلاة، لكن هو الحق أن يصلى بغير طهارة. وجاء الأمر في الشرع بأنه لابد أن يصلي متطهرا كما بينا، زائد أن ده عذر نادر فقالوا إذن لابد أن يعيد. يبقى دي أدلة القول الأول اللي هو المعتمد عندنا في المذهب الجديد. القديم كان في ثلاث أقوال في القديم، ودي موجودة عند المذاهب أيضا. قول يعتبر ثاني يعني اللي هو يعتبر في القديم، قالوا تندى بالصلاة يعني يستحب له أن يصلي وتجب الإعادة. طب قالوا ليش تندب؟ قالوا لأنه غير مستطيع، يعني ما لا غير مستطيع أن يصلي، مع مش محقق شروط صحة الصلاة. تندب الصلاة يعني يستحب أن يصلي لكن يجب أن يعيد. ليش؟ إنه صلى غير متطهر. المذهب دائما عندنا في مسألة الطهارة من الشروط الأساسية كما قال من ضوابط المذهب عندنا إن لابد الصلاة بالطهارة، فقالوا يعيد لأنه صلى غير متطهر. وشروط والأدلة جاءت من الكتاب ومن السنة بوجوب الطهارة، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له الصلاة لمن لا وضوء له أو وغير ذلك، وأيضا الصعيد الطيب طهور أحدكم إلى غير ذلك. قول الثالث تحرم الصلاة وتجب الإعادة. طب قالوا ليش تحرم؟ قالوا هذا لو صلى كأنه مستهزئ، كيف يصلي وليس على طهارة؟ فهذا حرم عليه أن يصلي هكذا، لأنه ولكن ويجب عليه الإعادة. فاتقوا الله ما استطعت. إنه يحرم عليه الصلاة في وقتها، تجب الإعادة لما يأتي الماء. طيب ما هي الإعادة؟ هو هنا بقى معنى الإعادة. حضرتك لازم تجيبه لنا ان شاء الله. ايش معنى الاعاده اللي يقصدوه؟ ايش معنى الاعاده والفرق بين الاعاده والقضاء؟ جاي كلامك ممتاز يعني، بس ما تجيب الاعاده الاول هتفك معاك المساله. تحرم الصلاه ويجب الاعاده، هو طبعا كلمه الاعاده هنا تجاوزا يعني تجاوزا في الاوجه دي، يعني ذلك لما تعرف معنى الاعاده فهو ده اللي يقصده، مش المقصود بيها ان يعيد الصلاه مره اخرى يعني. طب انا اجيبها لكم عشان تخلصوا. الاعاده غير القضاء، الاعاده انك تصلي الصلاه في وقتها مره اخرى، يعني ان هو يصلي بالحاله دي. وما يقصد الاعاده هنا ان يصليها في الوقت بس بالوضوء او بالتيمم، هذا معنى الاعاده، ان تكون في الوقت، ولو صلى بعد الوقت تكون قضاء. اذا الفرق بين الاعاده والقضاء. خلاص. طيب يعني هو صلى ذلك، الماء مش موجود فصليت بتيمم، وانت يغلب عنك اللي مش هيجي الماء، ثم جاء الماء قبل ايش؟ القضاء الوقت. ده لو قلنا على انك تعيد العذر نادر يعني، يبقى هذا الاعاده هنا انك تصلي الصلاه قبل الوقت ما ينتهي، دي اسمها الاعاده اصطلاحا. بالضبط، الاعاده والقضاء والخلاف اللي ما بينهم. القضاء انك هتقضي بعد ذلك بعد خلاص انتهى الوقت، الاعاده اللي هو في الوقت. خلاص المصطلحين قلنا كام من كده؟ تحرم الصلاة وتجب الإعادة. الرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة. ثلاث سنين تجب الإعادة. نعم، الرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهذا الذي رجحه الإمام النووي في شرح مسلم، وقال هذا هو أقوى الأقوال دليلا. ليش بقى؟ قال أدى الصلاة بأمر من الله عز وجل، لابد تؤدي الصلاة، الله لم يسقط الصلاة على أحد بالأوامر، وأدىها في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة. ولا يجب القضاء هنا. ليش؟ لأنه لم يأتي أمر جديد. أصلا خلاف أصولي القضاء لابد له من أمر جديد، القضاء لابد له من امر جديد. نعم، ما هي المساله هنا ولا اصوليه. لذلك انت لم تكن لو نمت عن صلاه لم تكن لك الا تصليها، لولا قول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاه ونسيها فليصليها. حين يذكرها أو في جمع معنى الحديث. فجاء الأمر بأنك إيش تصلي الصلاة دي لم تصليها بعد الوقت لو خرج الوقت. هو قال هنا إيش ولا يجب القضاء، لذلك هو قال القضاء ما إيش الإعادة، ربنا يقصد القضاء هنا كمان لكن هي على المعنيين، يعني ما لم تصلى انتهى إلا بأمر جديد وليس هناك أمر جديد. في قول خامس مش في المذهب، قول الإمام مالك قال يحرم الصلاة ولا إعادة عليها أيضا. قال يحرم الصلاة لأنه من غير متحقق له شرط الطهارة فلا يصلي، وقالوا ولا إعادة عليه لأنه ليس هناك أمرا أمره بالإعادة، أمر جديد. ده قول الإمام مالك، والحق أنه أقوى الأقوال الصحيحة القول الصحيح هو تجب الصلاة ولا تجب الإعادة. وهذه ممكن تكون فين حضرتك السنة، إيش السنة لما قال الإمام النووي؟ شوف انظر بقى، شوف هذا الفرق حقيقة، هذا بد يكون منصفين مع يعني فضل الأصحاب والعلماء كلهم فوق الرؤوس، لكن الإمام المحقق المحدث الذي كالإمام النووي اللي هو ما عنده قد يعني الدليل يسير خلف الدليل وإن خالف في المذهب. الحديث صريح في الرجلين، في الرجلين الذين لم يجد ماء صحيح، فايش تيمم، وإن كانت في المسألة يعني استئناسا بها فصلى ثم وجدوا الماء، فأحدهما لم يعد والثاني أعاد، فلما رجع الإنسان قال أصبت السنة الذي لم يعد، والثاني قال لك الأجر مرتين، صليت مرة نفل ومرة فرض، قالوا أصبت السنة ليش؟ ما فيش أمر في السنة بأنك تعيد بعد وجود الماء. فأنت الآن حتى لو صليت طبعا ممكن تناغشني في المسألة دي انه تأمم ودي طهارة، لكن انا استأنس بيه يعني عموما انه ليس هناك عليه أمر بالإعادة. وهو لما لم يجد لا ماء ولا تأمم وعليه أمر بالصلاة فاتقوا الله ما استطعتم. أنا آسف، الحديث اللي المفروض كنا نستدل به راح من بالي، المفروض كنت تجيبوه، مش هتجيبوه انتوا أجيبه أنا، أنا خلاص جالي دلوقتي. لا الحديث اللي هو في المسألة هذه اللي في المسألة احنا فيه يا أستاذ افتح لي مين اللي افتح لي دي. طب انا اعرفها لكم، كنا لسه بنتكلم عن الموضوع دوت يوم الحد معنا اللي بيحضر الحد، يصلي فقد الطهورين ولا يعيد. انا تذكرت الان، انا يعني جبت بعيد الدليل البعيد وتذكرت الدليل القريب الان. ايش يا استاذة؟ طيب انا اريد الدليل منكم لو سمحتم على النت بانه من لم يجد ماء ولا ترابا وصلى لا يعيد. طيب انا مش هنتقل لما تدوس، انا عايز دليل. كمل طب كلامك يا يعني. شيل وضح دليلك عشان الناس تفهم، انت الان ما فهموش منك، انا عارف انك خلاص عارف، وضح دليلك في الشرح، هما فهمتوا منه وجه الشاهد، وضح لهم، وضح لهم وجه الشاهد ووجه الدلاله، يعني فهمهم المساله ماشيه ازاي، دليلك صح بس بين لنا فيه وجه الشاهد والدلاله. لما سقط عبد السيده عائشه نزلت ايات التيمم، فلما نزلت ايات التيمم تيمم الصحابه رضي الله عليهم وصلوا، ثم لم يؤمرهم أن يعيدوا هذه الصلاة مرة أخرى بعدما رجعوا إلى المسجد. لا لا أنت رحت بعيد كده خلاص، أنا قلت جبتها، أنت جبت الحديث ومعرفش تستدل، زعلتش مني. ما هو أكيد بيعملوا كده، بيبقوا حافظين يعني حافظ الدليل ومش عارف يجيبه، لأن أنت لو فحصت في الدليل وعرفت السياق المتن هتعرف تجيبه. قول يا هل هذا شكل الدليل الشاهد اللي هم لم يؤمروا بإعادة الصلاة اللي فاتتهم قبل نزول التيمم؟ وهي فين الصلاة اللي صار فين المتن يقول كده؟ ما تجيب طيب حديث هو جاب الحديث صح، وسيد ابن حضير لما حدث ان العقد دخل عليهم وقت الفجر، بعض الناس لم يتاكل اكل التيمم نزلت وليس اصلا في ماء، ما تكررش نزلت، فاللي حدث ايه؟ البعض صلى بدون ماء وبدون تيمم والبعض لم يصلي اصلا لانه خلاص مفيش ماء ولا يعرف التيمم وهيعمل ايش، ما صلى. فنزلت ايات التيمم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الذين صلوا بدون ماء ولا تيمم ان يعيدوا. فتستدل من على ايش هذه المساله؟ معنى ان اللي فقد الطهورين وصلى هي حكم ان التيمم ما كانش نزل اصاله ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده، وهذا هو اوضح دليل في المساله. والله انت جبت لنا دليل ممتاز والله يا استاذه ام شهد، لكن محتاج نراجع المتن. هو المتن فيه ان عمر لم يصلي، وكلام ممتاز. انت بتتكلم عن حديث عمر بن الخطاب وعمر بن ياسر لما اجنب، بس هو عمر لم يصلي في الحديث على قول الامام مالك ان عمر لم يصلي ولم يؤمر بالاعاده. هما الاثنين كانوا في صفرة، وعمار كان يعلم بالتيمم فتمرمغ وصلى، وعمر هو طبعا يصح هذا استدلالا ان لو كان عمر، انا ما اذكر حال، لكن ممتاز ان عمر لم يصلي. لكن هو طبعا ممكن تقولي بيه يعني ان لم ياتي في الحديث نص ان النبي لم يامره بالاعاده، يعني ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك. اقول ده مش معنى انت قلتش ليك كده الكلام دوت، لان القصه القصه بانهم صلوا ثم نزلت التيمم، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، والنبي كان موجود، فلابد ان لو كان يامرهم بالاعاده في وقتها كان يامرهم، بخلاف لما يرجع ويحكي له. ممكن الحكايه هنا تقول يعني، لكن هو كلام وجيه جدا. ايش واضح، لكن هو يستدل به حقيقة أيضا، لكن ممكن مدخول يعني في ان يتكلموا علينا فيها بقاعدة نقل الترك، ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك، ودي قاعدة شيخ سالم تانية. لكن ممتاز بصراحة هذا الدليل، نعم يستأنس به لا شك أيضا، جزاك الله خيرا. طيب احنا كنا فين؟ خلصنا الأقوال وقلنا الخمسة كمان، وين الراجح بأن يصلي حسب حاله ولا يجب عليه الإعادة؟ إن عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر كانوا في الصفرة وأجنبا، فعمار تتمرمغ كان يعلم بالتيمم وتيمم، وعمر لم يفعل شيء، فرجع عمار سأل أن يسلم فعلمه كيفية التيمم. الإشكالية بتتسألين أن عمر لم يصلي ولم يأتي لنا أمر بأنه يعيد، هي الإشكال هنا ممكن يدخل عليك يقول لك القصة كانت لعمار، عمار رجع يسأل النبي كيفية التيمم، لم تكن القصة لعمر، فممكن يكون عمر أمر وإحنا لم تنقل لنا، فذلك أنا قلت لهم إيش نقل الترك، ترك النقل ليس دليل على نقل الترك، لأن القصة في عمار، فكان المقصود هنا فعل عمار وقد نقل. لكن هي طبعا استدلال جيد إن عمر لم يأتي في القصة إن النبي مثلا أمر، لكن هو عمار اللي جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث عمار فعل عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين لسه؟ بس ده مش استدلال قول سيدنا مالك، ده استدلال إمام مالك. استدلال إمام مالك، بس ده سيدنا مالك بيستدل بيه على قوله، أيوه، على إن هو هي بالذات دي كان ممكن يستدل بيه لينا، لكن هو أيضا والإمام مالك بيستدل بيه على ما لا يصلي ولا يعيد، لأن عمر لم يصلي ولم يعيد. هي بتستدل الإمام مالك على هذا بهذا الحديث، فهو ممكن يرد عليها في ذلك إيش إن نعم إن ترك النقل ليس دي عن نقل الترك، خاصة إن قصة عمار كانت في مسألة عمار نفسه في صفة التيمم، وسيدنا عمر لم يكن في الرواية التي رجع، يعني مش في القصة، في سرد القصة التي رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. لعله أعاد هو لما رجع، هو القصة تانية لما أشكل عمار حديث عمار مع النبي ما فيش في ذكر لعمر، لكن عمر لما كان في خلافته لما كان يرى عمار كان بيحدث الناس بالتيمم وكيفية التيمم، فسيدنا عمر ما كان، لأن في بعض الصحابة ما كان يرى كابن مسعود ما كان يرى التيمم كده إطلاقا حتى الناس لا تتهاون، فكان عمر ينظر لعمار ويحكي، فعمار رآه بنظرته ففهم فقال يا أمير المؤمنين فقال ألا تذكر يوم كنا كذا وكذا وكذا وأنا تمرمخت وأنت لم تصلي؟ فقال فسكت عمر ثم رجعنا من السلم قلنا كذا وكذا. فأيضا عمر لم يتذكر هذا معنا. فقال إن شئت ألا أحدث به لا أحدث. شو بقى أنا ولي الأمر عمر كان أمين المؤمنين، إن شئت ألا أحدث لا أحدث. فقال لا نوليك ما تولى، يعني أنت تولي، أنت بقى مسؤول عن عن عن هذا الحديث، نوليك إيه ما تولي، يعني افعل ما تريد. فهنا القصة اللي يستدل بها إيش، إن عمار بيذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه بذلك. لكن هي المسألة فيما وصل للسيد حديث عمار مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه فعل عمر هذا فيما، لكن تحتاج تتبع روايات. تمام. لا عمار صلى بالتيمم لكن لم يكن يعلم صفة التيمم، تمرمغ هو تيمم، هو تيمم يعني ممكن تشكل علينا تيمم لكن صفة التيمم ما كانش يعلمها، بس كان يعلم بحكم التيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أيضا بالإعادة، نعم، لكنه تيمم تمرمغ. هو ظن أن التيمم كالغسل، الغسل تعميم الماء، فتمرمغ في التراب كالدابة كما يقال، ظن أن التراب يعمم أيضا، فهو أتى، لكن طبعا الصفة غير موجودة. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني لم يأمره بالإعادة. ممكن هذه يشكل عليك يعني أنه تيمم لكن الصفة بس. نعم انت اتيتنا بالحديث، احنا قلناها ذلك. ما دي اللي قلناها يا استاذ الماني احمد، قلناها هذه خلاص مساله اسيد بن فضيل. تاتي بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اناسا لطلب قلاله اضلت عائشه فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك لهم إليه، فنزلت آية التيمم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمرهم بالإعادة. نعم. شوفوا الحديث ده في بعض الناس صلى، بعض الناس لم يصلي. في رواية بعضهم لم يصلي والله. طيب. تحتاج المتابعة. ما هو برضه هتيجي ما أتاش روايات إنه أمرهم بالإعادة ولم يأمرهم بالصلاة أصلاً. أقول أولنا في ليه كده هذا دليل من قال من لا يصلي كذلك ولا يعيد ولا يعيد من مالي. ما تحتاج تتبعها رواية، لكن يعني نشوف أو هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولا لم يأمر ولا وصل ولا هم دولت صلوا صلوا بدون طهارة. لا قال أدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. هذا لا، في رواية إن بعضهم صلى بدون أن يصلي مش دولت، لكن الرواية دي إنهم صلوا خلاص والنبي لم ينكر عليه. نفس الحديث يعني نفس الحديث حديث سيد، بس تحتاج تتبع روايات الأول بس تتأكد فيه. لا ما انت لو تتبع بس احنا دلوقتي ما نفترضهاش، تتبع ان الروايه ان هما لم يصلوا وفين بقى انه امر ولم يامر بالقضاء، تحتاج برضو نفس المساله. ما ممكن يكون امرهم بالقضاء، امر مين اللي لم يصلوا لما نزلت التيمم ان يصلوا ياخذوا الصلاه، هو ده دليل قول الرابع، هذا اللي صلوا بدون تيمم، اللي صلوا بدون تيمم ولا فقد طهورين لم يأمرهم بالإعادة. ورد نص الحديث كده، ما هم دولت اللي معانا هم أدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. طيب. ولم تنزل أتي التيمم. دي المسألة التي معنا الترجيح النووي. أيوة. خلاص يعني في حديث فيه أنه لم يأمرهم بالإعادة كده؟ أيوة لم ينكر عليهم. طيب والتانيين بقى هم لم يصلوا، ما هي دي تحتاج قلت لك هات الرواية عشان كده بقول لك هات الرواية اللي هم لم يصلوا وإيه قولوا فيهم عشان تتبعها. أنت كده عايز تروح ناحية قول الإمام مالك، لكن مردود عليه اللي ده. عايز أقول لك الحديث كده في دليل القولين هو لم يأمر بالإعادة. طيب أنا دي كده واضحة لينا. الثانية لابد إنك تأتي بإن هو إن النبي وصل له إنهم لم يصلوا بالكلية وإنه أقرهم على ذلك، لكن هو وصل إنه اشتكوا دولت اشتكوا للنبي إنهم صلوا بغير وضوء ولم ينكر عليه ولم يأمر بالإعادة، فدي واضحة خلاص انتهت. الثانية تحتاج والغالب مش هتقيق مش هتجدها واضحة صريحة، لأن واضحة كان قيل في ذلك. هو أصل الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بحال، لم تسقط على أحد أصلا. محتاج شاي. في طيب كم من معك؟ عادي. ما معنيش. حد مع شحت؟ تليجرام بس معلش خش تليجرام خلاص هات يعني هات الموبايل وخش يعني اتصل على نفسك. بص محمد دخلنا خلاص الوقت بس انا برضه انت جعان شحن طيب سي دخلتهم الأول الصوت موجود عندكم في التليجرام الصوت على التليجرام رجع تمام طيب قول ابن مالك ما هو قول طيب قال ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء منخفض صوت بعيد لحظة لحظة انا اقول لكم هو فين بعيد ليش انا بقى عندي خبرات دلوقتي في المساله دي لا ده سبيكر اهو موجود الصوت مش بعيد ولا شيء لا انا لسه ما تكلمت الصوت بعيد كده ولا جيد زال بعيد جيد طيب ضعيف ضعيف ولا جيد ولا بعيد الآن جيد ممتاز والله يعني جبت كل الدرجات جيد وضعيف وممتاز طيب ماشي قال ويقضي المقيم ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر إلا العاصي بسفره في الأصح المسألة التعليف الأول يقضي المقيم المتهمم لفقد الماء قالوا إن ده عذر نادر غير دائم وعندنا قول آخر لا يقضي ليش قالوا إنه أتى بالمقدور عليه والحق إنه وبعضهم قالوا إنه لا تجب عليه الصلاة في الحال وينتظر حتى خروج الوقت قبل خروج الوقت يعني فإن وجده صلى قبل بالماء وإن لم يجد تيمم وصلى لكن هنا المذهب يرى القضاء والحق لو اردت الراجح ان لا قضاء عليه لكن هي المساله مش متصوره حقيقه ان المقيم او في الحضر لا يجد ماء مش متصوره نادره جدا انك تتكلم عن هذا الوقت. فقد الماء مش العذر، فقد الماء يعني حقيقة ما تجيش تقول لي احنا في المدينة هنا ان انا مش لاقي مية فتيمم. انا كنت مع ناس في مكان يعني الله يصلح حالهم من سنين طويلة جدا، مبنى 5 ادوار، قال المية شركة كبيرة يعني، فالمية قطعت في الدور الخامس وانا جاي من الارض وطلع لهم كنت، وانا عارف ان في مية موجودة عندهم وهو المبنى واحد شركة يعني هم قاعدين في الدور الخامس. فجي وقت الدور فراح ضرب على الحيطة وبيصلي، قلت له بتعمل ايه؟ قال لي المية عندنا مقطوعة. قلت له ايه بس ده في اسانسير ومية في الدور الارضي. قال لي بس ما عنديش مية فوق. قلت لهم صلاتكم باطلة يعني، ما تعبونيش بس صلاتكم باطلة عشان انتوا اصلا يعني ايه يعني. هو قال لك خلاص مفيش ماء وانا اتيمم اديني اسر. قلت له طيب خلاص. بس شوف انت في بعض الغابات في ماشي ده لو بس في المدينه مفيش. وفرق بقى لو الناس عايشه في الصحراء هو بعيد فين؟ وهنرجع تاني للمساله بقى، ما دام في بئر وفي ماء ويقدر يوصل له لابد يوصل له بس وده اشتري يعني. لكن متصور في المحاضر صعب، في السفر ممكن نكون ساكر وانقطع به وهيقول وقت هيخرج وهتصلي ماشي بقى خلاص. بس الحضر انا بتكلم عن حضر بنام الماء موجود موجود متصور. انا قلت في المدينه على اللي احنا فيها، في المدن اللي احنا فيها الان تفتح حنفيه ينزل المايه ولا قطع ساعتين ثلاثه هتعرف تجيبها من اي منطقه ثانيه، تجيب ازازه وتتوضا. المساله هذه غير متصوره، لذلك هو قالوا عذر نادر فان فعل ذلك يقضي ويصلي. الصعيد قال لو زال العذر، لو زال العذر قبل انقضاء الوقت يعيد، والصعيد لا يعيد انه لا يعيد يصلح قدم عليه خلاص. لا لا ليس لك دليل على الاعاده. وطبعا الدليل عندهم فاتق الله ومسه بشرته ولم تجد ماء وقال واجد الماء، لكن هو ادى لذلك احنا بنقول ايش راى الماء. احنا قلنا الحاله الاولى في اول المحاضره انه يرى الماء بدون وقت في الصلاه وبينا، او يرى الماء قبل الصلاه او يرى الماء بعد الصلاه. لا قلتها في الاول، ارجع للشريط. انا قلت ثلاثه او شريط ما بقاش فيه شرايط، ما يرجع للتسجيل. قلت لو بعد الصلاه ما قلتهاش انا، بس قلت ثلاث حالات. هو لو ادى العباده الصحيح ولو ادى العباده خلاص ليس علي ان يعيدها مره اخرى. لا دليل، ليس هناك دليل على الاعاده صلاه، ليس هناك دليل على الاعاده. قال ويقضي هنا المقيم المتيمم لفقد الماء، لكن هم قالوا هنا عندنا العذر نادر للمقيم، قال المقيم لا المسافر، او قال المسافر اهو. ليش؟ ليش للدليل؟ الدليل ايش؟ طيب المسافر لا يقضي ان جاء بعد الصلاه الماء. حديث الرجلان الذي قال اجزاتك صلاتك واصبت السنه، او الثاني قال له اصبت السنه ولك الاجر مره ايه مرتين. قال الذي عاد الوضوء بعد ان كان صلى بالتيمم فقال لك الاجر مرتين. قال الا العاصي بسفره في الاصح، الا العاصي في سفره في الاصح. طب انا اريد حقيقه واحد يكون متقن لما قلناه من قبل في التيمم، في اول محاضره في التيمم في تعريف التيمم بعد ما عرفناه وقلنا هو ايش بالضبط تكييف الشرع الفقهي او الاصولي التيمم نفسه والخلاف في المذهب فيه، وبناء عليه تطبقوا لي الا العاصي بسفره في الاصح. يعني قالوا الا العاصي بسفره، يعني العاصي بسفره يعني يقضي، العاصي بسفره يقضي. وما ده معنى المتن كده في الاصح، يعني الذي سفر معصيه، سفر ليسرق، سفر لعز بالله ليزني، سفر لكذا، فهذا سفر معصيه. فقالوا هنا تيمم وصلى لعدم وجود الماء يقضي، مبني على ايش اصلا المساله هذه؟ الله اكبر. رخصه انا او الركن هي الاخت جابتها هنا واسلجت صدري حقيقه. انا جزاه الله خيرا حقيقه، جزاك الله خيرا ومشاهد فعلا يعني ادخلت علينا السرور يوم ما ان احنا يعني مبتلين بفقد شيخ أسامة رحمه الله عليه ولاحق حقيقة متغير جدا بسبب فقد علمائنا والحال اللي نحن فيه. لكن مجالس العلم أيضا هي التي تخفف على القلوب يعني. لكن جزاك الله خيرا. قالت ضبطتها ضبط متقن بصراحة حق إقرار. أنا سؤالي قلت لا لا أنا الآن قلت هو قال العاصي بسفري في الأصعاد. أنت دكتور جبت النص بس مش عارف تجيب الثانية يعني. أنت عارفك عارفها بس أنت جبت لهم الكلمة الثانية اللي هي مش دي كلمة ثانية. قلنا الآن هو الآن قال إلا العاصي بسفري في الأصح فجعل العاصي يقضي لما يرجع لو تيمم لأنه سفر سفر معصية. فقلت أصل المسألة مبني على إيش؟ إن في خلاف في المذهب وخلاف على هذا التأصيل. ذاك هو قال في الأصح. ليش قال في الأصح؟ يعني في خلاف. اضبط الخلاف الأول بركة الله. رخصة ولا عزيمة شيء؟ أيوة. بعدين بقى هي هذا. ذاك الله خير. هي رخصة أم عزيمة؟ هي سبقتكم بها بصراحة حقيقة. قال هل المسألة التيمم؟ لو قلت في أول المحاضرة لما كنا تكلمنا عن التيمم مش المحاضرة دي. قلت هو هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ لو قالوا رخصة يبقى يجعلوا عاصي في السفر لا يترخص لأن المذهب لا يرى الترخص في العاصي. ولو قالوا عزيمة ليش لا يقضي؟ وده موجود الخلاف في المذهب لأنه قال الأصح. فالذي قالوا بالأصح هنا الذي نقله الشيخ جعلوا التيمم رخصة. رخصة ما هو قال هو إلا العاصي بسفره في الأصح يعني يقضي لأنه جعله غير رخص. الذي قال بأنه عزيم وليس رخصة لن يجعله يقضي أصالة. أنت قلت طهارة وضرورة. أنا كنت عايزك لا مش طهارة. أنت قلت رخصة أو ضرورة. طيب ضرورة. ضرورة. ما هي كلمة غير العزيمة. أنا عارف ذلك أنت كنت لو دخلت شوية فيها هتجيبها. ما هي إما تقول رخصة أو عزيمة. خلاف مبني على ذلك. أصالة. لا ما هم عندنا بيقولوا رخصة بس طهارة ضرورة برضه. طهارة ضرورة بس هي رخصة. مفيش فيها مشكلة لكن لا هي مبنية على رخصة أم عزيمة. وعلى هذه المسألة يكون هنا قوله إلا العاصي بسفر في الأصح يبقى كأنه أخذ بقول الرخصة. ولكن احنا قلنا أصلا الراجح بأن العاصي يترخص وإن كان هذه في المذهب عندنا أن العاصي لا يترخص على أنه الرخصة أنزل الله عز وجل والعاصي جاء منفكا حتى لو سافر بمعصية لمعصية فهذه جاء منفكا عن لذلك عندنا لا يفطر في رمضان لو كان سافر معصية ما يجيش رخصة الفطر ولا القصر ولا التيمم. كل هذه صحيح الراجح أنه هو له ذلك لأن جاء منفكا المعصية لها الإثم والأمور الشرعية أو المسائل الشرعية أو الرخص لو أن يترخص بها. بل بعض العلم قالوا بل هو لو ترخص وجد تيسير الشرع له لعله يرجع المعصية. بعض العلم قالوا ذلك. لا يا أستاذنا مش شخص غير عاصي في زماننا. ما المقصود ذلك؟ المقصود أنه سافر للمعصية الرخص في السفر سافر للمعصية يعني سافر ليعصي سافر ليسرق ليغصب مال. هذه ليست المقصود أن الرخص عندنا ما كلنا بنزنب طبعا أكيد مش مقصود المذهب أن المذنب لا يترخص. تكلمون عن المسافر العاصي بسفره. قال العاصي بسفره. طيب قال ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر. من تيمم لبرد قضى في الأظهر وهذا أيضا لا نوافق عليه. ليش؟ وهذا أيضا يعني. حديث سيدنا عمرو. نعم هذه قصة حديث عمرو بن العاص إن سيدنا عمرو بن سلم لما مر بالعادة لذلك وقال في الأظهر. بس هم قالوا طب ليش هم قالوا ذلك؟ ما هو لا تتصور أنهم لا يعلموا الحديث. انتبه إحسانا بالظن ما ردوا السنة. لابد تفهم ذلك عشان بس برضو ما تخبطش زي ما يقال الناس بدأ إيه وبعض الناس يقول ازاي والمذهب لا أقول بذلك. هو عنده نظر هو بيتكلم أنه جعله يقضي في الأزهر. قالوا لأنه إيش؟ لا لا مش الموت خالص. لا لا مش لازم الموت. هو عايز يتكلم إيش؟ هو الأصل أنت في برد محتاج مية إيش سخنة. قالوا لندور فقد ما يسخن به الماء يعني ندور ندرة أو ندور فقد ما يسخن به الماء. مسألة أنك ما تجد شيء تسخن به الماء هم حتى عندهم مش لازم ممكن كنت تولع اي خشب او اي شيء حطب وتسخن الماء لو اردت. فهم قالوا مسألة انك لا تسخن الماء ده عذر نادر، ده عذر نادر. فلذلك ايش ما هو ده بقى انا بس بفهمك النظر، لكن هتقوله الان ايش لو جاءت السنة انتهى النظر. لو جاءت السنة انتهى النظر. النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل لعمر كانش معك شيء تسخن الماء او كان ممكن تسخن لو كان الزقف. فبالتالي ولا حتى لو كان العذر نادر ما ألزمه بتأخير باللبس. نعم تأخير بناء فعل لا يجوز. فنقول هنا بأنه القول الثاني وعندنا أيضا لا يقضي، والثالث عندنا يقضي في الحاضر ولا يقضي في السفر. يعني الذي يكون في الحاضر يقضي، اللي في السفر لا يقضي. يعني لو الدنيا سخان قفل منك في الشتاء وما فيش ميه سخنة بتطلع لك والغاز اتقفل عليك، شو بقى تعمل ايه بقى انت؟ فهو عندهم في المحاضر يقضي وفي السفر لا يقضي. الصحيح الراجح انه نقول طبعا لو امكنه التسخين يبقى هو انه في تفريط، لكن نقول الان انه طبعا ممكن يسخن صراحة، لكنه على الصحيح الراجح انه لا يقضي لقصة عمرو بن العاص. قال او لمرض يمنع الماء مطلقا او في عضو ولا ساترة فلا، الا ان يكون بجرح دم كثير. يعني مرض يمنع الماء مطلقا وبالتالي تيمم وتوضأ واغتسل فهذا لا يعيد خلاص. او في عضو، يعني العضو هذا ممكن كما قالوا يمنع عليه الماء مطلقا فتيمم بسبب العضو فلا يعيد، بس هو نقيد. فعضو لا ساترة ولا ساترة يعني معلوش شيء يستره، لأن لو كان عليه جبيرة أو عليه شيء هو كأنه هنا يقول إيش إيه. أو في عضو ولا ساترة يعني هو ما يستطيع أن يضع عليه شيء أصالة، أن يمسح عليه مثلا عندنا أو يتيمم مع ما هو لو حط عليه شيء خلاص هي هي هيستطيع أن يستخدم الماء بخلافه ويتيمم لهذا فلا إشكال. قال أو في عضو ولا ساترة فلا. قالوا أن ده عذر عام موجود يعني بيحدث كثيرا ليس بنادرا فلا نلزمه بالقضاء، إلا أن يكون بجرحه، بجرحه بضم الجيم، بجرحه دم كثير. يعني لو كان الجرح في دم كثير وبيخرج قالوا هنا لا، وهيضطر يتأمم. قالوا يتأمم ويقضي. ليش؟ قالوا إن العذر ده نادر، العذر ده نادر وبالتالي يقضي بسبب ذلك. قال وإن كان ساتر لم يقضي في الأظهر إن وضع على طهر. وإن كان ساترا يعني على العضو اللي هو يمنع منه الماء عليه جبيرة خرقة عايز تقول شاش موجود أي شيء. قال وإن كان ساتر لم يقضي في الأظهر، هو كده ده معطوف على الله بالضم على اللي قبلها على الجرح. لا لا لا خلاص هو جاب الساتر ده قبل كده يا حبيبي. ايوه الساتر، بس هنا رجع بعد كده قال الا ان يكون بجرح دم كثير. خلاص هو هنا ليس في ساتر، هنا في ساتر بقى، هنا يتكلم عن في ساتر موجود لم يقضي في الأرض. يعني لانه في ساتر موجود عليه وتيمم قالوا لم يقضي، لكن اشترطوا ان يوضع على طهر. فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر قضى على المشهور. طيب هنا الإشكال كله وهنا قاسوا إيش على إيش؟ نعم. قال وأول قال وقال طب ليش فرق الساتر غير ساتر؟ أولا قالوا الساتر قياسا على الخف مبدئيا، قالوا إن المسح على الخف بيغني عن القضاء. يعني أنت لو خف ساتر على القدمين لما بتمسح على الخف بتقضي لا تقضي. فقال ما إن كان ساترا لم يقضي في الأظهر، يعني انك هتمسح على الجبيره او على العصابه اللي موجود وتتيمم فلا تقضي، كالرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي مات. فهنا ليش؟ طب ليش قالوا لو ساتر فرق؟ قالوا لانك عندك نظير في الشرع بانك المسح على الخفين لا تقضي وهو ساتر، فايضا لو مسحت على العضو لا تقضي. طب قالوا لما ان وضع، لكن اشترط ان يوضع على طهر، اكملوا القياس على الخفين، قال الخفين يوضع على طهر وبالتالي الساتر لابد يوضع عن طهر. كالمسح على الجبيرة، وهذا في المذهب وهذا فيها مشقة حقيقة. الثاني عندنا قالوا يجب القضاء حتى على طهر، قالوا هذا عذر نادر. لكن الصحيح طب هو اشتراط الطهر في مشقة، يعني الوادي اللي زمان في الأخ كان معنا كان بيتجبس، شفيع كان بيدرس أيام كان بيدرس معنا زمان يعني النور، فكان بيجبسوه قال لهم لا استنى أنا هتوضى الأول، واتصل بيه مخصوص بيقول لي شيخ انا اتوضيت قبل ما احط الجبس عشان ابقى على المذهب مظبوط. بس ضحكت معاه خلوهم اتوضى عشان ايه قبل ما يرجع. طب انت هتلزم الناس ازاي لو واحد عامل حادثه ولا عامل شيء ولا خدوه هتقول لهم استنوا ما توضوني؟ ممكن يكون هذه فيها مشقه حق. هم قياس هذا مع الفلق، هم قاسوا الساتر او الجميره على المسح على الخف. لذلك قال فان وضع على حدث وجب نزعه ان امكن تنزعه وتتوضأ ثم تضعه. قال فإن تعذر قضى على المشهور. طب ليش قضى؟ قضى على في وقت بقى اللي انت قاعد متجبس فيه 10 20 30 يوم هتقعد تقضي الصلوات دي، وهذه حاجه فيها مشقه. قالوا ليش؟ انه فقد شرط الطهاره، انه يوضع على طهاره. هو كل ده قياسا على الخفين، وهذا حقيقه قياس مع الفرق. فعندنا قول ثاني انه لا يقضي. ليش؟ لان هذا عذر وليس بنادر، كمان عذر عام. لو ايش؟ ينزع يعني وضع الجبيرة على غير طهر ينزعها، او مثلا لفة رباط ويتوضا ثم يضعها عشان يقدر بعد كده ايش؟ يسع الخف اللي هم اشترطوا. وهذا حق الشرط ليس له عليه دليل، ليس عليه دليل بذلك اصابته. نعم المشقة تجلب التيسير. لا ما هو القياس مع الفارق قلنا اصلا، حتى لو قلنا ان ان ان ان المسح على الخفين رخصه ودي طهاره ضروره والثاني مش ضروره عندنا في المذهب اصلها، تمام اصلها. وبعدين عندنا نص في المسح على الخفين لابد يضعهم على طهاره، لكن ما عندنا نص هنا. وطبعا عايز القصه، لكن هذا قياس مع الفارق ان يتضح والمشقه تجلب التيسير حق. واذا ضاق الامر اتسع، واذا اتسع الامر ضاق. نعم بالضبط. طيب هذا يعني اخر الكلام بعد نكتفي بهذا عموما. النبي لا يؤخذ. نعم ولو بين بمسح قبل العصابه ولا بعدها. هو اصلا كمان كيف سيتطهر والرجل كان جنبا؟ اصلا هو جنب وكان عبر بوضع العصابه ثم بس هذا ساتر وضع العصابة ثم يغتسل ويمسح، فأصلا هو كان جنب فكيف كان سيتطهر قبل أن يضع العصابة؟ فهذه المسألة أصلا فيها نظر عندنا، القياس فيه نظر والله أعلم. حتى لو جنب بالشرط أن هو يتطهر أو يغتسل قبل أن يضع مثلا جبسة أو كيف طيب يعمل؟ ما خلاص على المذهب كان عايزينه يتطهر الأول، هو يغتسل قبل ما يجبس نفسه. هذا كلام فيه نظر قلنا، بس الحمد لله احنا انتهينا من باب تمام. وان شاء الله الاسابيع القادمه ندخل في معترك باب الحيض لما فيه من يعني مسائل وامور، نسال الله ان يهونها وييسرها لنا. وجزاكم الله خيرا، اذكركم الامتحان الاسبوع القادم. باب الحيض والتيمم هذه امتحان لوحده بقى، مش احنا وقفنا عند ايه الامتحان قبل التيمم صح؟ سالت النجاسه ثلاث ابواب فقط، بعد كده نعمل اللي بالتيمم مع الحيض لان هو باب طويل، وهذا باب طويل يحتاج لمنفصل باذن الله. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.